يا سندي أنت باب الله معتمد ما في دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السروج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وجهك المحمود حجتنا يوم ياتي الناس بالحجج يا رسول الله حبيب الله تارك الملهوف يا عظيم الجاه يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله